بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة الكفيف العربي تقدم للمكتبة العربية المسموعة هذه المادة. ربما يكون الذكاء سلاحا يستعمل في الخير والشر على سواء، فإذا صدق الإيمان صلح القلب واستقام المنهج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وفي معرفة الكون وخالقه والنفس وهداها يقول ابن عطاء الله السكندري هذه الكلمة الحاسمة: لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحماد الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منهم، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن إلى ربك المنتهى. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الآيات 48 إلى 50 من سورة الزاريات. لا آسف، التعليق على في الفهرس رواه البخاري في 7 مواضع من صحيحه، وخرجوا باقي 6 وغيرهم. ثم نعود لسيد الإمام. فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل في هذا الأمر إن كنت ذا فهم. يقول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الآيات من 48 إلى 50 من سورة الزاريات. هذه آيات 5، والثلاثة الأولى منها وصفت الأكوان علوها وسفلها وما أنبتت فيها من حياة وأحياء، والإثنتان الأخريان انتقلتا من الأكوان إلى المكون فتحدثتا عن وجوده ثم توحيده. ننتقل إلى صفحة 162. والحق أن الانحصار في الكون والاحتباس بين مظاهره فواحش عقلية، الفرار إنما يكون مما يحظر ويعاب. والحق أن الانحصار في الكون والاحتباس بين مظاهره فواحش عقلية ونفسية لا يرضاها أعيب لنفسه، بل ينفر منها أولي الألباب. إن من له أدنى مسكة يعرف من العالمين رب العالمين، ويعرف من الأكوان صاحب هذا الأكوان، صاحب هذه الأكوان، إن هذا الملكوت الضخم الفخم من ودائع ذراته إلى روائع مجراته شاهد غير كذوب على أن له خالقا أكبر وأجل. إنها لجهالة أن يغمط هذا الإله العظيم حقه، وإنها لنزال أن يوجد بشر ينكره ويسفه عليه. ولكن خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والعاقل ينظر في الكون فيتعلم منه تسبيح الله وتحميده، ويستنتج من قوانين الحياة وأحوال الأحياء ما يستحقه المولى الأعلى من أسماء حسنى وصفات عظمى. والناس صنفان: صنف يعرف المادة وحدها ويجهل ما وراءها، ولا نتحدث الآن مع هؤلاء فقد ذكرنا نبأهم فيما مضى. وصنف مؤمن بالله مصدق بلقائه، ولكنه هائم في بيداء الحياة زاهل وراء مطالب العيش، مسترق المشاعر بين شتى المظاهر، فهو لا يكاد يتصل بسر الوجود أو يتمحض لرب العالمين. ومع هذا الصنف المؤمن نقف لنرسل الحديث. هناك قوم لا تخلص لله معاملاتهم، بل هي مشوبة بحظوظ النفس والرغبات العاجلة، وهؤلاء لن يتجاوزوا أماكنهم ما بقيت نياتهم دخولا، حتى إذا شرعت أفئدتهم تصفو بدأوا المسير إلى الأمام. وهناك قوم يعاملون الله وهم مشغولون بأجره عن وجهه أو بمطالبهم منه عن الذي ينبغي له منهم، وهؤلاء ينتقلون عن أنفسهم من طريق ليعودوا إلي من طريق آخر. إنهم مقيدون بسلاسل متينة مع أنانيتهم، فهم يسيرون ولكن حولها. لو حسمت معرفتهم بالله ما حجبتهم عنه رغبات مادية ولا معنوية، بل لطغى عليهم الشعور به وبما يجب له، وتخطوا كل شيء دونه، فلم يهدوا إلا في ساحته. ولم يطمئن إلا لما يرضيه هو جل شأنه على حد قول أبي فراس: فليتك تحلو والحياة مغيرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وابن عطاء الله يرى أن العامة يترددون بين مآربهم كحركة بندول الساعة لا تتجاوز موضعها على طول الساعة، أو هم على حد تعبيره كحمار الرحم ينتقل من كون إلى كون، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منهم. ولواجب على المؤمن أن يقصد وجه الله قصدا، وأن يتفصى تفصيا من ألوف الأربطة التي تشده إلى الدنيا وتخلب به إلى الأرض. ننتقل إلى صفحة 163. ومن خدع الحياة أن المرء قد يعمل لنفسه وهو يحسب أنه يعمل لله، ولو وضعت بواعثه الكامنة تحت مظهر مكبر لاستبان أن كثيرا من دواعي غضبه ورضائه وسروره وتعابه وراحته صلها بوجه الله خيط واهن على حين تصلها بحزوز النفس حبال شداد. وهنا الخطر المخوف أن الهجرة إذا كانت لله فقد مضت وقبلت، وإلا فالأمر كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والشعور بوجوب الله ليس أمرا يتكلف له الإنسان شيئا، إنه شعور بالواقع. قد يكون لك حبيب مسافر مثلا، فأنت إذا اشتقت إليه تتخيل صورته وتحاول الأنس بالوهم من الحقيقة. ولكن الشعور بالله ليس تقريبا لبعيد ولا تجسيدا لوهم، إنما إيمان بالواقع الذي يعد تجاهله باطلا، كشعورك مثلا وأنت في البيت بأنك في البيت، أو شعورك وأنت في القطار بأنك في القطار. إنه الواقع الذي لا معدى عن الاعتراف به وبناء كل تصرف على أساسه. إن الألوهية لا تفارق العباد لحظة من ليل أو نهار، ومن ثم فإن الغفلة عن الله غفلة عن الحق المبين. وإذا كان الأعمى يعجز عن رؤية الأشياء، فإن الأشياء لم تزل من مكانها لأن عينا كليلة لم تتبينها. وإذا كان الناس في ذهول عن الحق المصاحب لهم المحيط بهم، فذلك عمى تعود عليهم وحدهم معرته، تعود عليهم وحدهم معرته. وإذا كان الناس في ذهول عن الحق المصاحب لهم المحيط بهم، فذاك عمى تعود عليهم وحدهم معرته. وقد كسر القرآن الكريم من إشعار الناس بهذه المعاني وصاح بهم وهم يفرون عنها: إلى أين؟ فأين تذهبون؟ أين المذهب؟ والله من ورائهم محيط. سورة الطارق. قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. سورة الحديد. هو بصير بما نعمل، وهو معنا حيثما كنا. ألا تعين هذه الحقائق؟ ألا تعين هذه الحقائق على صدق المعرفة وحدة الشعور بوجوده وإشرافه؟ ننتقل لصفحة 164. ثم ألا يدل ذلك على أن ذكرك لله ليس استحضارا للغيب، إنما هو حضورك أنت من غيبة وإفاقته أنت من غفلته. ولابد هنا من توكيد التفريق بين وجود الله ووجود العالم، فإن بعض الناس يستغلون المعاني التي شرحناها للبس الحق بالباطل. إن وجود الله مغير لوجود سائر المخلوقات، وهذا العالم منفصل عن ذاته جل شأنه انفصالا تاما. وقد تسمع بعض الفلاسفة أو بعض المتصوفين يقول إنه يرى الله في كل شيء، وهذا تعبير صحيح إن كان يعني أنه يرى آثاره وشواهده. أما إن كان يعني وحدة الخالق والمخلوق أو وحدة الوجود كما يهرف الكذبة، فالتعبير باطل من ألفه إلى يائه، والقول بهذا كفر بالله وبالمرسلين. ووصف الإحاطة الإلهية في هذا المجال وسيلة لا غاية، وسيلة لتصحيح النية والجهد والهدف، وإهابة بالإنسان أن يدير نشاطه البدني والعقلي على مرضات الله وحده. وليت الناس يسعون في هذا الطريق بنص قواهم، ولو أن امرأ حاول استرضاء الله بنصف الجهد الذي يبذله لكسب المال أو التمكين في الأرض لقطع مرحلة راحبة في طريق الارتقاء الروحي والخلقي، ولو أن امرؤ كره الشيطان كره الشيطان ووسواسه بنصف الشعور الذي يكره به الآلام والخصوم لنال من طهر الملائكة حظا. نقولها مرة ثانية، ولو أن امرؤ حاول استرضاء الله بنصف الجهد الذي يبذله لكسب المال أو التمكين في الأرض لقطع مرحلة رحبة في طريق الارتقاء الروحي والخلقي، ولو أن امرؤ كره الشيطان ووسواسه بنصف الشعور الذي كره به الآلام والخصوم لنال من طهر الملائكة حظا. إن الله قد يقبل نصف الجهد في سبيله ولكنه لا يقبل نية نصف النية، أما أن يخلص القلب له وأما أن يرفضه كله. وقد أسلفنا القول أن الإنسان قد تحتل قلبه مقاصد شتى هي التي تبعثه على الحركة والسكون وعلى الرضا والسخط، وأن هذه المقاصد تبعث عن أنانيات لا عن إيمانه بربه وابتغائه ما عندهم. والعلماء المربون يطاردون هذه المقاصد المتسللة إلى القلب ويمنعونها أن تثوى فيه ولا يتوانون في مطاردتها حتى تخفى ويطهر القلب منها. ذلك أن الإسلام دقيق جدا في تقويم النية الباعثة عليه والغاية المصاحبة له، فمن لم يكن الله وجهته في هجرته فلا عمل له ولا خير فيه. في الحياة الآن ألوف من المدرسين والأطباء والمهندسين والضباط والعمال والتجار والموظفين الأخ يزحمون ظهر الأرض بحركة واسعة المدى فأما ما كان للتكاثر والتظاهر فسوف يلصق بالتراب، وأما ما كان لله فهو مبارك الثمر ممتد الأثر. إن البقاء لما قصد به رب السماء، من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب، الآية 20 من سورة الشورى. ننتقل لصفحة 165 ونعود إلى الصنف المسجون بين عناصر المادة لا يعرف غيرها، إنه ينتقل من عنصر وينسب مادة إلى مادة ويجحد ما بعد ذلك. وقد ناقشنا هؤلاء وضحضنا ما ساقوا من شبهة، ونريد هنا كشف الستر عن بعض دعاوى القوم. إن وصف الإيمان بنوع حركة رجعية والإلحاد بنوع حركة تقدمية وصف كاذب، فالكفر القديم قدم الغرائز الخسيسة والأفكار السفيهة، وتاريخ الحياة تجاوز فيها الخير والشر والصلاح والفساد. فمن قال إن الإيمان طبيعة أيام مضت وانتهى دورها، أن الكفر يجب أن يفتح له طريق فهو دجال. كذلك وصف الإيمان بنوع حركة فكر محدود والإلحاد بنوع حركة عقل ذكي، أو وصف الإيمان بنوع منطقة دراسة نظرية والإلحاد بنوع منطقة دراسة العلمية والبحوث الكونية، هذا كلام خرافي لا حرمة لهم، فإن جمهرة كبرى من قادة العلم الكوني والدراسات الحيوية يؤمنون بالله ويرفضون الزعم بأن الكون خلق من غير شيء. والواقع أن الإلحاد يعتمد على الظنون والشائعات لا على اليقين والبراهين، وأنه لم يثبت في معمل أو مختبر بأن الله غير موجود. وكلما هنالك أن الماديين نسبوا لغير الله من النظام والإبداع ما لا تصح نسبته إلا لله، ووراء هذا النسب المنتحر صاروا أيديهم خالية من أي يقين، بل هم كما وصف القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون، صدق الله العظيم. أما الدلائل التي تغرز الإيمان في القلوب عن طريق التفكير السليم في هذا الكون الكبير فهي قائمة ناهضة. ننتقل إلى صفحة 165 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل إلى صفحة 166 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل إلى صفحة 167 وهي صفحة بيضاء مكتوب في أعلاها في المنتصف الباب الثاني وعناصره كالآتي: لا دين حيث لا حرية، يا للرجال بلا دين، مشهورون ومجهولون، التنادي بالجهاد المقدس، دين زاحف رغم كل العوائق، قال الإنسان وقال الحيوان، حول خرافة تحديد النفس، محنة الضمير الديني هناك، هذه المقررات لا تريد أن تنسم، آسف، هذه المقررات لا نريد أن تنسم. أسئلة وأجوبة. ثم ننتقل إلى صفحة 168 وهي صفحة بيضاء، ثم ننتقل إلى صفحة 169. عنوان جانبي: لا دين حيث لا حرية. تعليق على في الفيرس: نشر هذا المقال بعد حركة 15 مايو التي قام بها في مصر رئيس السادات. ثم نعود للسيد الإمام مرة ثانية. أسلجت صدر الكلمات التي قالها رئيس الدولة عشية نجت مصر من المؤامرة الأخيرة. لقد أكد أن الحرية ستوطد، وأن الحقوق ستصان، وأن القانون سيسود، ولن تغلي يد عن عمل شريف، ولن يكمم فم عن كلمة حق، ولن يؤذن لصغير أن يتطاول، ولا لمنحرف أن يجور. لقد استقبلنا هذه المعاني والأنفاس تكاد تختنق لما عراها من ضيق، فكانت نسائم منعشة تتسلل خلال جو الغهيب مقنط، وكانت بوارق رجاء توحي بالخير. وحس القابعون وراء جدران السجن الكبير أن العصابة التي تسومهم سوء العذاب بدأت تزوب وتتلاشى. إن إذلال الشعوب جريمة هائلة، وهو في تلك المرحلة النكدة من تاريخ المسلمين عما يفيد العدو ويضر الصديق، بل هو عمل يتم لحساب إسرائيل نفسها. فإن الأجيال التي تنشأ في ظل الاستبداد الأعمى تشب عديمة الكرامة، قليلة الغناء، ضعيفة الأخذ والرب. واحد، ومع اختفاء الإيمان المكين والخلق الوثيق والشرف الرفيع. اثنين، مع شيوع النفاق والتملق والدناءة، ومع هوان أصحاب الكفايات وتبجح الفارغين المتصدرين. وذلك أمل إسرائيل حين تقاتل العرب لأنها ستمتد في فراغ وتشتد في قلوب منخورة وأفئدة هواء. والواقع أن قيام إسرائيل ونمائها لا يعود إلى بطولة مزعومة لليهود، قد ما يعود إلى عمى بعض الحكام العرب المرضى بجنون السلطة وإهانة الشعوب. ولو أنصف اليهود لأقاموا لهؤلاء الحكام تماثيل ترمز إلى ما قدموا لإسرائيل من عون ضخم ونصر رخيص. من أجل ذلك أحسست راحة عميقة لكلمات سيد محمد أنور السادات وهو يهضر بضرورة احترام الشعب وكسر كل قيد يوضع على مشيئتهم. إن هذه السياسة البصيرة هي الخطوة الأولى لقتال حقيقي مع المعتدين، يقمع غرورهم ويقلم أظفارهم. ننطلق إلى صفحة 170. إن جماهير العرب عطشة إلى الحرية والكرامة، ولقد بذلت جهود هائلة لمنعها من الحق والجد وتعويدها عبادة اللذة إلى جانب عبادة الفرد. ولكن جوهر الأمة تأبى على هذه الجهود استفيها، وإن كانت طوائف كثيرة قد جرفت هذه المحن النفسية، فهي تحيا في فراغ ومجون مدمرين لا تبقى معهما رسالة ولا ينخزي العدو. ننتقل لصفحة 170. ومن ثم كان العبء على المصلحين ثقيلا، ولكن ما بد منه لحماية حاضرنا ومستقبلنا. ولقد تابعت الصراع بين الحكام المستبدين والرجال الأحرار منذ نصف قرن، ودخلت في تلك المعمعة لأذوق بعض مرها وضرها، وكنت أردد بإعجاب صيحات الرجال الكبار وهم يهدمون الوثنية السياسية ويلطمون قادتها ولو كانوا في أعلى المواضع. من ذلك صيحة الأستاذ الكبير عباس محمود العقاد عندما قال معارضا بالملك فؤاد إن الأمة على استعداد أن تسحق أكبر رأس يخون الدستور أو يعتدي عليه. وقد قدم الكاتب الإسلامي الكبير إلى المحاكمة ليعاقب بتسع شهور في سجن مصر العمومي، ثم خرج رب من السجن، فكان أول ما صنع أنظار قبر سعد زغلول ليؤكد بقاؤه على العهد وتأييده لقضايا الحرية وخصامه لأعداء الشعب. ومن قصيدتي التي ألقاها على قبره نذكر هذه الأبيات الشامخة: خرجت له أسعى وفي كل خطوة دعاء يؤدي أو ولاء يؤكد، لأول من فك الخطى من قيودها أوائل خطوة خطوي يوم لا يتقيد، وأعظم بي حرية زيد قدرها لدن فقدت أو قيل في السجن تفقد. عرفت لها الجبين في النفس، عرفت لها الحبين في النفس والحمى، وكان له حب وإن جل مفردي. وكنت جنين السجن تسعة أشهر، فها أنا ذا في ساحة الخلد أولدي. ففي كل يوم يولد المرء ذو الحجة، وفي كل يوم ذو الجهالة يلحد. وما أفقدت في ظلمة سن عزمك، فما كل ليل حين يغشاك مرقدي، وما غيبت لظلمة السجن عن سني، من الرأي يتلو فقدا منه فقدا. عاداتي وصحبي لاختلاف عليهما، ساعهدني كل كما كان يعهد، ساعهدني كل كما كان يعهد. والعقاد بهذا الموقف الشريف ينتظم مع سلسلة الأطفال الذين يزودون على الإنسانية بطش الجبابرة وجنون العظم عند النصرة، عند نصر من الملتفين المتحكمين. ولا أزال أكرر ما ذكرت في بعض الكتب من أن الحريات المقررة هي الجو الوحيد لميلاد الدين ونماء وازدهاره. وأن أنبياء الله لن يضاروا بها أو يهانوا إلا في غيبة هذه الحريات، وإذا كان الكفر قديما لم ينشأ ويستقر إلا في مهاد الذل والاستبداد، فهو إلى يوم الناس هذا لا يبقى إلا حيث تموت الكلمة الحرة وتلطم الوجوه الشريفة وتتحكم عصابات من الأغبياء أو من أصحاب المآرب والأهواء. ننتقل إلى صفحة 171. نعم، ما يستقر الإلحاد إلا حيث تتحول البلاد إلى سجون كبيرة. والحكام إلى سجنين دهام. من أجل ذلك ما هادنا ولن نهادن. إلى آخر الضح. أوضاعا تصطبغ بهذا العوج ويستشغي فيها ذلك الفساد. ومرة أخرى أردد قول العقاب: هو الحق ما دام قلبي معي، وما دام في اليد هذا القلم. إن البيئات التي تستمتع بمقادير كبيرة من الحرية هي التي تنضج فيها الملكات وتنمو المواهب العظيمة، وهي السناد الإنساني الممتد لكل رسالة جليلة وحضارة نافعة، ولأمر ما اختار الله محمدا من العرب. إن ذلك يرجع إلى طبيعته الذاتية وطبيعة الجنس الذي ينميه على الثواب. فإن العرب أيام البعثة كانوا أسعد الأمم بخطوط الحرية المتاحة لهم، بينما كان الروم والفرس جماهير من العبيد الذين تعودوا الانحناء للحكام والسجود للملوك وضياع الشخصية في ظل سلطات عمياء وأوامر ليس عليها اعتراض. نستمر صفحة 171. أما العرب فكانوا على عكس ذلك، حتى كان لكأن كان كل فرد منهم ملك وإن لم يكن على رأسه تاج. ونشأ عن ذلك الاعتداد الخطير بالنفس، إن كفار القبيلة كانوا يموتون دفاعا عن مؤمنيها، وكانت حرية الكلمة متداولة في المجتمع تداول الخبز والماء. ووسط هذا الجو شقت رسالة الإسلام طريقها صعبا لم تسنها المعوقات الطبيعية التي لابد منها. ومن الفطر القوية لأولئك العرب الأحرار كانت الانطلاقة التي عصفت بالحكومات المستبدة وبدلت الأرض غير الأرض والناس غير الناس. لذلك أنه يستحيل أن يتكون في ظل الاستبداد دين محترم أو معدن صلب أو خلق مكافح. وتأمل كلمة عنتر ابن شداد لأبيه شداد لما طلب منه الدفاع عن القبيلة، قال: إن العبد لا يحسن الكر والفر ولكنه يحسن الحلب والضر. فأجاب الوالد: كر وأنت حر. وقاتل عنترة وتحت لواء الحرية أدى واجبه، ولو بقي عبدا ما اهتم بهلاك أمة من الناس فقد بينهم كرامته ومكانته. ومن مقابح الاستبداد أسلوبه الشائن في إهانة الكفايات وترجيح الصغار وتدبيرهم تبعا لمبدأ العديم: أهل الثقة أولى من أهل الكفاية. ننتقل إلى صفحة 172. ومن هم أهل الثقة؟ أصحاب القدرة على الملق والكذب، اللاهثون تحت أقدام السادة تلبية لإشارة أو التقاطا لغنيمة. هذا الصنف الخسيس من الناس هو الذي يؤثر بالمناصب ويظفر بالترقيات وتضفى عليه النعوت ويمثل له في الأرض. أما أهل الرأي والخبرة والعزم والشرف فإن فضائلهم تحسب عليهم لا لهم وتمسك لهم الأكفان بدلا أن ترفع لهم الرياب. والويل الأمة يقودها التافهون ويخز فيها القادرون. هذا الصنف الخسيس من الناس هو الذي يؤثر بالمناصب يؤثر بالمناصب ويذخر بالترقيات وتضف عليه النعوت ويمكن له في الأرض، أما أهل الرأي والخبرة والعزم والشرف فإن فضائلهم تحسب عليهم لا لهم وتنسب لهم الأكفان بدلا أن ترفع لهم الرايات. والويل لأمة يقودها التافهون ويخزى فيها القادرون. وقد كنت أقرأ في الصحف دون دهشة كيف أن المسؤول عن الثقافة والفكر في الاتحاد الاشتراكي غد الأمي يصيح كلما سأله المحقق أعذرني فإني جاهل، إن هذه طبيعة الأوضاع التي تعيش على الظلام وفكر النور. ما أكثر العلماء في بلادنا لو أريد توسيد الأمر أهله، ولكن العلماء ليس موضع ثقة لصغار المتصدرين، لأن العالم يستنكر المتناقضة ويكره الدنية ويقول بغضب أعشق به غرسا وأدنيه ذلة، إذا فاتباع الجهل قد كان أحزمة. أما وقد أزال الله الغمة وعلى كلمة الأمة فلنعب بالأمور إلى أوضاعها السليمة ولنوفر الحريات التي طال إليها الشوق وشد الحنين. لقد كان الاستبداد قديما أقل ضررا من الاستبداد الذي نظمته الدولة الحديثة في هذه الأعصار، فإن الدولة في العصر الحديث تدخلت في أدق شؤون الفرد وبسطت نفوذها على كل شيء، ومن هنا كان الضمار الأدبي والمعنوي الذي يصحب الاستبداد بعيد الأماد خبيث العواقب. ومن أحسن ما قيل في تشييع الظالم المستبد لتبكي على الفضل بن مروان نفسهم فليس له باك من الناس يعرفه. لقد صاحب الدنيا منوعا لخيرها وفارقها وهو الظلوم المعنف، إلى النار فليذهب ومن كان مثلهم، على أي شيء فاتنا منه نأسفهم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. ننتقل إلى صفحة 173، عنوان جانبي يا للرجال بلدين. إنني أسأل نفسي بإلحاح في هذه الأيام العجاب، هل يشعر العرب بأن محمدا مرسل للعالمين وأن هذه العالمية في دعوته تفرض عليهم بعد أن عرفوه أن يعرفوا الناس به، وهم عندما يعرفون الناس به لن يصفوا لهم ملامحه الشخصية وإنما يشرحون لهم رسالته الإلهية. لكن عرب اليوم لا يقدرون محمدا قدره ولا يخلفونه بأمانة في مبادئه وتعاليمه، ولا يحسون قبح الشبهات التي أثارها خصومه ضده، بل هم علما وعملا مصدر متاعب للإسلام ولنبيه الكريم وشاهد زور يجعل الحكم عليه لا لهم. قد تقول حسبك إن الناس بخير ومحبتهم لرسولهم فوق التهم فلا تطلق هذه الصيحات الساخطة، فما تحب الجماهير أحدا كما يحب أتباع محمدا. وأقول لك سوف أغمض العين عن ألوف من المتعلمين ظل الاستعمار الثقافي سعيهم